السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس الخامس عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة يوم الاثنين 22 من شهر صفر سنة 46 و400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليقات المختارة من شرح شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد وفقه الله رب العالمين، وهي التعليقات إن تقيتها تفيد المبتدئ من وجهة نظري في تحرير مسائل الكتاب و تفصيلين. فعند السؤال 26 في شروط كلمة لا إله إلا الله، تكلم عن شرط المحبة، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ اشتراط المحبة في ماذا؟ في قول لا إله إلا الله، يعني حتى ينتفع قائل لا إله إلا الله بقولها لابد من تحقق شروط 7 أو 8 على قوله. هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والإيه؟ والمحبة. عرف المحبة فقال: هي ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بموافقة أمرهما خبرا وطلبا. هذا تعريف المحبة. ما هي المحبة؟ ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بموافقة. كيف تعرف أن قلبك مال إلى الله ورسوله؟ أن توافق أمر الله وأمر رسوله. طيب، ما هي أنواع الأمر؟ إما أن يكون خبر، فموافقته تكون بإيه؟ بالتصديق. وإما أن يكون أمرا أو نهيا، فموافقة الأمر بالفعل وموافقة النهي بالإيه؟ بالترك. واضح؟ أن توافق أمر الله خبرا وطلبا. الطلب إما أن يكون أمر وإما أن يكون إيه؟ نهي. موافقة الأمر تكون بالفعل، بفعل الأمر، وموافقة مراد النهي في النهي تكون بالإيه؟ بالترك. وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله، بأن يتعلق القلب تعلقا كاملا بالله، وتنجذب الروح إليه مصدقة خبره ممتثلة طلبه، يعني مثلا عندما دعونا الناس الآن إلى الصدقة، ما الذي يحرك المؤمن إلى الصدقة ويجعله يخرج من ماله وربما لا يكون في ماله غير هذه الجريئات؟ المحبة لله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة جذبت قلبه إلى العمل، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فجاد بماله المحبوب إليه لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك أصل الدين كل المحبة، يعني أصل الإيمان المحبة. فإذا كان العبد صادقا في محبة الله فإنه يخرج للصلاة، يتوضأ ويسير إلى المسجد ويدخل يصلي ويصبر على كل هذا ويدعو الله في ركوعه وفي سجوده. هذا كله بعمل قلبي هو المحبة، فالمحب لا تتغرغر روحه بالشهادة إلا مع وجود المحبة. يعني المؤمن لا ينطق بالشهادة مخلصا فيها إلا مع وجود الإيه؟ إلا مع وجود هذه المحبة. في السؤال 27 الذي قال فيه ما دليل الموالاة والمعاداة لأجله؟ وهذا أصل من أصول الدين، أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله، وتولي أولياء الله، وتعادي أعداء الله. قال بعض أهل العلم إن أكثر شيء جاءت به الآيات في القرآن بعد التوحيد هو الولاء والبراء. قال إن أكثر شيء أو أعظم أصل جاءت فيه آيات كثيرة بعد التوحيد هو الولاء والبراء، وخلاصته أن الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الولاء للمؤمنين والبراء من الإيه؟ من الكافرين. وهذا أيضا مصدر الإيه؟ المحبة. فإذا كان العبد محبا لله صدقا فإن قلبه يدور مع محاب الله على قاعدة حبيب حبيبي حبيبي، فيحب أولياء الله لأن الله يحبهم، ويبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم، ويحب مواسم الخير أكثر من غيرها لأن الله يحبها ويعظمها أكثر من غيرها، ويحب الطاعة لأن الله يحبها، ويبغض المعصية لأن الله يبغضها، ويحب شرع الله لأن الله يحبه، ويبغض محدثات الأمور والبدع والعبادات التي اخترعها الناس لأن الله يبغضها ولا يرضاها. وهكذا يدور القلب مع محاب الله سبحانه وتعالى. الولاء لله وحده، وهذا مما يندرج في محبة الله. يبقى معناها أنك إذا وليت الله حقا فإنك لا توالي على أحد إلا الله سبحانه وتعالى، توالي في الله وتعادي في الله، يعني لا تعقد الولاء والبراء على شخص، لا تعقد الولاء والبراء على جماعة، لا تعقد الولاء والبراء على حزب، إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه فقط. لا تتعصب لأحد إلا إذا كان للدين، لدين الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نتعصب لقول عالم، نحن لا نتعصب لشخص العالم، لذات العالم، وإنما نتعصب لأنه يقول بالدين. فنحن في الحقيقة نتعصب إيه؟ للدين، وننتصر للدين. أما إذا أخطأ العالم فإياك أن تتعصب، إياك أن تتعصب لخطأ، أبدا. إياك أن تتعصب لحزب ولا جماعة، أبدا. هذا ينافي قاعدة الولاء والإيه؟ والبراء. ولأجل ذلك فإن أهل السنة أسعد الناس بالوحي، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأنهم لا يعقدون الولاء والبراء لا على حزب ولا جماعة ولا شخص، شخص يوالون عليه ويعادون إيه؟ عليه، إلا إذا كان هذا الشخص في زمان ما وفي وقت ما هو شعار على السنة، كما كان الإمام أحمد في زمانه، كان الإمام أحمد في زمان علامة وشامة على السنة، وكثير غيره من العلماء في الأزمنة الماضية وفي أزمنتنا وفي أوقاتنا. فلأنهم شغلوا بالسنة وعرفوا بها، عرف أن من وافقه فهو على السنة ومن خالفه كان على خلاف السنة. فمن يتعصب لهؤلاء فإنما يتعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالولاء لله إلا فالولاء لله ولا يكون الولاء لله إلا مع المعاداة، يعني لازم ولاء إيه؟ وبراء. ما ينفعش المسلم يقول أنا بولي أولياء الله لكن لا أعادي أعداء الله، لا. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني إيه؟ براء مما تعبدون. زي قبوري مخرج عن الجبل يقول لك انا ما بكرهش حد، حتى اليهود بحبهم. يقول لك لا تكره الاشخاص، عايز يلبس على الناس، يعني يريد ان يهدم اصلا الولاء والبراء. وهذه من بلايا القبوريين الخرافيين، عندهم هذا الاصل ليس موجودا اصلا. يقول لك احب كل احد، حب الناس كلها، وفاجر. لذلك أكثر طائفة تساعد العدو إذا أراد أن يدخل ديار المسلمين، لذلك الأمريكان والبريطانيين وهؤلاء الكفرة الغزاة يحبونهم ويحبون كثرتهم ويدعمونهم. يقول لك لو دخلنا بلد لقينا فيها الشيوخ هؤلاء نفرح. ليه؟ هتستلم تسليم أهالي، مجرد إن احنا نغلق عليه الأبواب ونضمه لينا خلاص، وأتباعه في يده كالميت في يد المغسل وراه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم ليس عندهم عقيدة ولا ولا إيه؟ ولا براء. فالولاء والبراء تابعان لأصل المحبة، فالموالاة ما تشتمل عليه المحبة كما أن المعاداة تشتمل على ضدها. الموالاة بكل بساطة هي المحبة والنصرة، أن تحب ولي الله وتنصره. والمعاداة هي البغض والنفرة، أن تبغض عدو الله وتنفر إيه؟ منه، لا تحب أن تجالسه، لا تحب أن تصاحبه. ممكن تدعو للدين تعلمه، لكن تسير معه سير الصاحب للصاحب وسير الجليس للأنيس، هذا لا يجتمع إلا يجتمع الماء والنار. لا يجتمع قلب محب لله مع قلب بغيض لله إلا يجتمع الماء والنار. ويبدو على هذا سؤال من يقولون اثنين يجتمعوا مع بعض، واحد ولي لله واحد عدو لله، ولا ننهى ولي الله عن حب عدو الله. انت ما ننكرش عليه ان هو بيحب. اذا كانت المحبه طبيعيه تقصد كيف؟ اذا تزوج المسلم كتابيا في بعض البلدان او في بعض الاوقات او الحالات يجوز له أن يحبها محبة الزوج لإيه؟ لزوجه، ليست هذه من هذه، وينهى عن محبتها محبة دينية شرعية. وإنما الموالاة المقصودة هنا هو الموالاة لأجل الدين، المحبة لأجل الدين، لأجل الطاعة. لكن إذا تزوج المسلم كتابية يهودية أو نصرانية فأحبها طبعا، اللي هي محبة الزوج إيه؟ زوجته بتخدمه ومريحاه وكذا، لا شيء في ذلك، ليست هذه من ايه؟ من هذه. وموالاة من والى الله ومعاداة من عادى الله، وهذا اصل جليل في الدين، حتى ذكر بعض اهل العلم انه لا يوجد في القران بعد الامر بالتوحيد والنهي عن ضده من الايات اكثر مما ورد في هذا الاصل اللي هو الولاء والايه؟ والبراء، الموالاة في الله والمعاداة في الله. والولاء اسمع اسمع، الولاء منه ما يكون كفرا اكبر ومنه ما ليس كذلك. واما التولي فهو مخصوص بالكفر الاكبر، وهذه فائده نفيسه، لانه في اللغه العربيه الموالاه هي التولي، وليت فلان زي توليت. لكن في تصرف القران في تصرف الايات الولاء منه كفر ومنه معصيه، واما التولي فلا يكون الا الكفر. ومن يتولهم منكم فانه منهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لكن الولاء ممكن واحد يوالي عشان دنيا، الولاء واحد يقيم ولاء لاجل نشوه، لاجل دنيا، لاجل منصب، او لاجل محبه طبيعيه كما مر مع الزوجه، او لاجل محبه ايه؟ طبيعيه. فالولاء منه ما يكون كفرا اكبر ومنه ما ليس كذلك، واما التولي فهو مخصوص بالكفر الاكبر، هذا باعتبار التصرف القراني، وان كان باعتبار اصلهما اللغوي واحد، الولاء زي التولي. فان التولي في القران يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكافر، دي المشكله بقى. التولي يتضمن الرضا بدين الكافرين، وهذا ايه؟ كفر. واما الولاء فربما اشتمل على ذلك او ذلك. وطبعا في ناس عندهم غلو في الولاء، وفي ناس ما عندهمش ولاء اصلا ولا براء. اللي عندهم غلو في الولاء والبراء يغلون في الولاء والبراء. الذين يجعلون كل ولاء للكافرين مخرجا من الايه؟ من الملك. وهذا فعل اهل التكفير، فان بعض الولاء حصل من بعض الصحابه ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان صوره الولاء الظاهره فعلها بعض الصحابه، لكنه اخبر انه فعلها لاجل الدنيا ولاجل المكان عند الكافرين. فعلم من ذلك ان بعض الولاء كفر وبعضه ليس به بكفر. وعندنا قصه حاتم بن ابي برتع رضي الله عنه وارضاه لما كتب كتابا الى قريش يخبرها بامر رسول الله في الغزو، وانه سيفعل كذا ويتحرك يوم كذا وكذا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل واحضر الكتاب. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. دي عندنا بتسمى ايه؟ جاسوسيه عندنا. فقال له النبي، فلما قال له حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله والله ما فعلت هذا رضا بالكفر بعد الاسلام، وانما ما من واحد من اصحابك الا وله عند قريش يد او قوم او عشيره، فاحببت ان اكون لي عندهم ايه؟ يد، يعني لي عندهم جميل عشان احفظ اهلي هناك. فاخبر انه فعل ذلك لاجل الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، يريد النفاق الاكبر. قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ليه لكم. اذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا من المله لاجل هذا الفعل، لانه اظهر ان هذا الولاء كان لاجل الدنيا ولم يكن لاجل نصره دين الكافرين ولا محبه لدين الايه؟ لدين الكافرين. وهذا الحديث تدفع به في حلوق التكفيريين الذين يجعلون كل ولاء اي واحد، طبعا هم لانهم يعني عندهم العقيده جاهزه، يجيب العقيده الجاهزه وبعد كده يدورها على دليل، فيجعلون مثلا كل تعامل لحاكم المسلم مع الكافرين كفر طالما تعامل معاهم. يقول لك هذه موالاه مخرجه من الايه؟ من المله. وهذا خطر، وهذا خطر من وجوه كثيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ابرم معاهدات مع اليهود انفسهم وغيرهم من اهل الكفر. هذه ليست موالاه، ليست موالاه. وهذه قصه حاطب رضي الله عنه ايضا دليل على ايه؟ دليل على ذلك. فعلم منه ان الولاء الذي يكون كفرا هو ما كان لاجل محبه دين الكافرين، وما كان نصره لدين الايه؟ الكافرين، وما كان نصره لدين الكافرين. والقاعده ان الولاء للمؤمنين والبراءه من الكافرين، وقد يقع الغلط على الشريعه في هذا الاصل من طائفتين. طائفة لا تعتد به وتهجره، يعني ما عندهاش حاجة اسمها ولا ولا ايه؟ ولا براءة. كلنا حبايب وكلنا إخوة في الإنسانية. ومفيش حاجة اسمها إخوة في الإنسانية. والأخرى طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع. وقد قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله: الحق بين باطلين، والحسنة بين سيئتين، والهدي بين ضلالتين. وسط، الوسط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يبقى الحق بين باطلين، باطل جفاء وباطل غلو. جفاء مفيش حاجة اسمها ولا ولا براءة، كان في الكفار كلهم حبايبنا واحنا اخوات في الانسانيه وكذا. غلو انه يكفر المسلم الذي لم يقع منه ولاء مكفر، كفر المسلم الذي لم يقع منه ولو ولا مكفر، فلم يتولى الكافرين، لأنه لو تولاهم معناه أنه يحب نصرة إيه؟ دينهم وهذا هو. كمن يتوهم أن محبة الطبع تدخل في هذا الباب كمحبة الزوجات الكتابية أو تقضح في القيام بهذا الأصل، وهذا غير صحيح. ومثل من يتوهم أن البراءة من الكافرين تكون بظلمهم، أبدا ليس معنى البراءة من الكافرين أنك تظلمه أو الاعتداء عليه وعدم الوفاء بعهودهم، هذا كله ليس من الولاء، من البراءة، هذا كله لا يدخل في الايه؟ في البراءة. وعلى من أشكل عليه شيء في هذا الباب أن يرده إلى أهل العلم الراسخين. نعم، ففي هذه الأمور، الأمور التي هي يترتب عليها مفاسد عظيمة في التعامل مع الكافرين، لا سيما في حالة التعامل مع الدول، نرجع إلى أهل العلم ونحن تبع لهم في ذلك، نسكت عما سكتوا عليه ونقول بما قالوا به، فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا. النهاردة تبص على الإنترنت تلاقي العيال الصغيرة اللي ما درسوش كتاب يتقدمون بين يدي العلماء، كل واحد عمل له قناة ويطلع يرد على فلان ويرد على علان، ما شاء الله بحر العلوم، ما فيش حاجة بتقف قدامه. طيب ما تبص للعلماء، ما تبص شوفه، مش معنى العلماء ما بيتكلموش، اسكت اسكت، لا يتكلم كدينا إلا جاهل أو مغرور. طيب عايز تتكلم في نازلة من النوازل حلت بالمسلمين، حط نظرك على العلماء الأول، اتكلموا ولا سكتوا؟ طيب سكتوا خيانة يعني؟ ولا سكتوا عشان هم علماء؟ ومن أولى بالحق من أنت أم هم؟ ومن أولى بالسداد والإصابة أنت أم هم؟ إذا رأيتهم سكتوا فليسعك ما وسعهم، وإذا رأيتهم تكلموا فانقل عنهم الكلام، فلا تكون أنت المتصدر في الإيه؟ فتموه بإثمك وإثم من يتبعك، واضح؟ لذلك أنا أحذركم من شوق الإنترنت اللي هو ما ظهروش وطبع على السطح إلا عن طريق الإيه؟ الشبكة، لا يعرف له شيوخ ولا جامعات ولا كذا ولا كذا، يقول لك الشيخ فلان ماذا يا ابني؟ لا ده شيخ مشهور، مشهور بإيه؟ أهو تعالى بص بص المشاركات، بص المتابعين قد إيه؟ طب شيوخه مين يا حبيبي؟ أين تعلم؟ درس ايه؟ لا بقت النهارده تبص على مشاركات الفيسبوك تلاقي مليون واثنين، يبقى ده شيخ عظمه وقد لا يعرف شيئا، قد لا يعرف شيئا، زي واحد ما يعرفش الا الصراخ وتكفير الحكام والتقدم على دي، وكل ما بتاع امه يا امه يا امه، نسال الله السلامه، وتعامل شيخ ده مشاهدينه بالملايين، والله هذا لا يعرف شيئا، ملوش فيها اصلا ولا في العين ولا في النفير، وكل واحد التقى منبر بقى عالم، نسال الله السلامه، وتلاقي خليط، تلاقي مع الصوفيه صوفي، ومع الاخوان اخوان، ومع السلفيين سلفي، كله اللي انت عايزه كالحرباء يتلون، ليس عنده أصول يرجع إليه. لازم العلماء، ابحث عن العلماء الكبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه. إيه؟ شوف بقى، شوف كتاب الآية، بص كتاب الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا ايه؟ وما اكثر من يتبع الشياطين في زمانه. شوف الانترنت هؤلاء لا يرجع اليه. ومن علامات الساعه ان يطلب العلم عند الاصاغر، الاصاغر هم اهل البدع، ومن لم يعرف له شيخ ولا ترقي في طلب الايه؟ العلم، ولا يعرفون بالسنه والدعوه اليها. فالحذر الحذر عباد الله. في السؤال 29 في قوله ما معنى شهادة أن محمدا رسول عليه وسلم. قال هو التصديق الجازم. ما معنى التصديق الجازم؟ أي التصديق المنعقد بلا تردد، فهو ثابت راسخ في القلب. أي التصديق المنعقد بلا تردد فهو ثابت راسخ في القلب. طب ما معنى من صميم القلب؟ صميم القلب يعني إيه؟ صميم القلب يعني أصل القلب، سويداء القلب. سويداء إيه؟ القلب. طيب إذا أردنا أن نعبر عن معنى شهادة أن محمد رسول الله في أيسر عبارة، يعني إيه لما أقول أشهد أن محمد رسول الله معناه إيه؟ لا عايز ما تحدثهاش، قول ببساطة كده. أي واحد عمي أو واحدة أقول له تفهم إيه لما تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، بس ثلاث كلمات، إثبات الرسالة له. يعني لما عندما أقول أشهد عارف أشهد لي كأني إيه؟ كأني شاهد. أشهد رأيت ذلك وأيقنته بقلبي وأخبرت عنه بإيه؟ بلساني. هو دي الشهادة، علم ويقين وإخبار باللسان. فلابد في الشهادة من اعتقاد وكلام. فمعنى أشهد أن محمد رسول الله أنني أثبت له الرسالة. أثبت له إيه؟ الرسالة. طيب مقتضى هذه الشهادة إيه بقى؟ ما يترتب عليها؟ الله يفتح عليه، إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة. يعني الذي يترتب على هذه الشهادة إن أنت مشروع مين؟ سيبك النبي صدق. فقط لو واحد يمين وشمال سيبك منه، لو واحد شرد عن طريق سيدنا رسول الله يمين أو شمال ادعيه بالهداية، لكن ما تمشيش إيه؟ ما تمشيش وراء، قوله تعالى ارجع. كائنا من كان، كائنا من كان، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، طاعته في الحكم الخبري يكون ايه؟ التصديق، اخبرك عن الرسل قبلين وعلامات الساعة وما يكون عند القيامة وما يكون بعد وما يكون في دخول اهل الجنة الجنة، حقه ايه في الكلام ده؟ التصديق، تصدق ان كان قال فقد صدق. والآخر طاعته في الحكم الطلبي باتباع الأمر والنهي. فاتباع الأمر يكون بفعل، واتباع النهي يكون بإيه؟ بتركه. يبقى عندنا ثلاث حاجات أول، خبر وأمر ونهي. حق الخبر إيه؟ التصديق. وحق الأمر الفعل. وحق النهي الترك. هي دي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في السؤال الثلاثين، ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب سأل سؤال وقال لماذا لم يذكر العلماء أن شهادة أن محمد رسول الله شرط في شهادة لا إله إلا الله؟ لما قالوش ومن شروط لا إله إلا الله أن تشهد أن محمد رسول الله؟ ليه؟ لأنهما بمنزلة الشهادة إيه؟ الواحدة. لأنهما بمنزلة الشهادة إيه؟ الواحدة. فالأمر فيهما أعظم من ذلك، فهو شهادة واحدة، هذه لازمة لهذه. فلا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدا، ولا تقبل شهادة أن محمدا رسول الله بدون شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا يقع عدوهما شيئا إيه؟ واحدا. في السؤال الحادي والثلاثين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى معنى كده إن هم إن تابوا يعني شهدوا الشهادتين، تابوا عن الكفر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني من الأسر، يعني من إيه؟ من الأسر، لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين، لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين. والمراد بالتخلية إطلاقهم من الأسر، إطلاقهم من الإيه؟ من الأسر. طيب لما تلاقي في القرآن لفظ كتب، كتب عليكم، كتب ربكم، دي الأمر. تفيد الإيه؟ الأمر. يبقى كتب زي أمر. كتب زي إيه؟ كتب عليكم الصيام، يعني وجب عليكم إيه؟ أو أمركم الله بإيه؟ بالصيام. فمن الألفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الأمر لفظ كتب. أفاد ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره في غيره. السؤال الرابع والثلاثون في قوله ما حكم من جحد واحدا منها، اللي هي أركان الست أركان الخمسة الصلاة والزكاة والحج والصيام، ما الفرق بين جحد واستكبر؟ ما الفرق بين جحد واستكبر؟ جحد أنكر، واستكبر استكبر يعني علم ولا يعلم. ها؟ الجاحد بيكتم إقراره، يقول لك دعيت جاحد، انت جاحد بفضل عليك، يعني ايه؟ كاتب لا يظهر إقراره، ده الجاحد. فالجاحد لا يظهر إقراره حتى لو قلبه مستيقن لكنه لا يظهره، فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهر على إيه؟ لسانه. أما المستكبر فإنه مقر بالوجوب لما ذكر له لكنه ممتنع عنه تكبرا، ممتنع عنه إيه؟ تكبرا. طيب إبليس مستكبر ولا جاحد؟ مستكبر، لعن الله أنا مستكبر. طيب فرعون جاحد. فرعون إيه؟ جاحد. فرعون جاحد، قال ما قد لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيه؟ بصائر. فإبليس فرعون مكذب جاهل، وإبليس مستكبر، وإبليس مستكبر. في السؤال الخامس والثلاثين قال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاثر؟ يعني ده مش جاهل ولا مستكبر، هو معترف إن دي واجبات ودي فرائض بس بكسلان ما بيصليش خالص، كسل، ولو جبته يقول لك ربنا يهديك بس لا يصلي. الشيخ حافظ الحكمي مع انه من المملكه العربيه السعوديه حجاز، والفتوى عندهم ان تارك الصلاه كسلا مع السلامه بره خارج من المله، ليس بمسلم، ينفسخ عبده من زوجه، إذا مات لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يرثه أهله. ده تارك الصلاة بالإيه؟ بالكلية. ومع ذلك فالشيخ قال يقتل حدا. يعني يقتل حدا؟ مين اللي بيقام عليه الحدود، المسلم ولا الكافر؟ فمعنى إن هو يقتل حدا يبقى إيه؟ مسلم. وهذا القتل يذكره الفقهاء في كتبهم، وإن كان لم يطبق على المسلم، مش ممكن، مش ممكن المسلم يقتل حدا لترك الإيه؟ لأنه قبل ما يقتلوا حدا يجيبه ويقول له أنت تارك للصلاة، يتركه يوم اثنين ثلاثة يستتاب، يعني تب إلى الله وإلا قتلتك. هل تتصور أن مسلما يصبر على القتل ولا يعود للصلاة؟ لذلك لا لا لا ده هذا يكون كافرا قولا واحدا، لم يصبر الآن هو عند نفسه يعذب على دينه ترك الصلاة، فلن يصبر على القتل إلا إذا كان دينه أنه لا يصلي وأنه يرى نفسه إذا صلى أنه إيه؟ كافر في دينه. يعني زي ما تجيب مسلم وتقول له والعياذ بالله سأقتلك إن لم تقل كذا كذا وكذا، إذا كان الذي يؤمر به ده كفر تمتنع إلا إذا أكره وقلبه مطمئن إيه؟ بالإيمان. لكن هذا الشيخ هنا يقول يقتل حدا، معناه أنه هو يختار القول بأن ترك الصلاة كسر إيه؟ مسلم. وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذا قول جمهور إيه؟ الفقهاء. تعلم، هذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن تارك الصلاة كسل. أتى كبيرة عظيمة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكنه لا يخرج من الإيه؟ لذلك لا تتردد أبدا، إذا جيء بمسلم يقال عنه أنه كان يصلي لا تتردد أن تصلي عليه. بعض الإخوة اللي لسه على أول خط في الأول طلب العلم يسمع فتوى بتاعت إيه؟ الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من مشايخنا الكبار العظام، هم مشايخنا، لكن أكبر منهم يقولون بهذا القول ويقولون إن تارك الصلاة كسل هو أحوج الناس أن تصلي عليه طالما يشهد لا إله إلا الله وأنه محمدا إيه. فشيل هذه من دماغك نهائي. أي مسلم تصلي إيه؟ تصلي عليه صلاة الإيه؟ جنازة، صلاة الجنازة. اختار المصنف رحمه الله أن تارك الصلاة يقتل حدا من الكفر، وهو مذهب كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، بل جمهور أهل العلم من فقهاء المذاهب على ذلك. وقد بسط المصنف أدلة ذلك في معالج القول، كتاب التالي مطبوع في مجلدين وهو سفر ماتع. هذا الكتاب مختصر، يعني تم سؤال وجواب أو أعلام السنة المنشورة يصلح مختصرا لمعالج الإيه؟ هناك بقى يبسط الأدلة، يبسط الأدلة اللي هو شرح السنة بالوصول. من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد عن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة المالكية والشافعية والحنفية، أن مانع الزكاة إن كان لا شوكة له، طبعا إن كان له شوكة يقاتلهم الإمام. طب واحد لا ليه شوكة ولا ليه منع وامتنع عن الزكاة، اختار الإمام أحمد أنها تؤخذ منه ونصف ماله، تأديبا له، أو يؤخذ شيء من ماله عقوبة له ولأمثاله. واعتمد في ذلك على حديث صحيح عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. في السؤال السادس والثلاثين، في السؤال السادس والثلاثين، ما هو الإيمان؟ في بيان حقيقة الإيمان، في بيان حقيقة الإيمان، أسمع العلماء في كتب الاعتقاد يقولون، بعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وفعل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول واعتقاد وعمل، أو قول واعتقاد وعمل وسنة. كل هذا يرجع إلى حقيقة واحدة، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. طيب ايه كلمه السنه؟ يقول لك فلان على السنه، مش السنه اللي هي ضد الفرض، او السنه وفرض التي يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ لا، السنه في كتب العقيده هي معرفه الديانه بالعلم في كل الدين، اسم واسع جدا، هي الدين كله. السنة في كتب الاعتقاد المقصود بها معرفة الديانة، كل ما تشتمل عليه الشريعة بالعلم بالأدلة. وكل العبارات التي يعبر بها علماء الاعتقاد تعبر عن حقيقة واحدة، وهي أن الإيمان قول وعمل، وهي أن الإيمان قول وعمل. طبعا هذا مجمع عليه، نقل الإجماع الإمام الشافعي وأبو عبد الله الحميدي وأبو ثور في آخرين، كلهم يقولون الإجماع عن الصحابة والقرون المفضلة أن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. وقول المصنف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني إيه القول والعمل؟ قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. طب إيه العمل؟ عمل القلب واللسان والجوارح. إيه قول القلب ده؟ تصديقه واعتقاده، تصديقه واعتقاده، إقرار، إيقان، تصديق القلب، نكون مصدق بالشهادتين وما دل عليه لفظ إيه؟ الشهادتين. طب إيه قول اللسان؟ النطق بإيه؟ بالشهادتين. طب إيه عمل القلب؟ العمل ده بقى حركة، صح؟ عمال يتحرك من محبة، من نية، من الإخلاص، من الخشوع، للرغبة، للخوف، للتوكل. طب أعمال القلب هي الأصل والأعمال الجوارح؟ قلب. أحظى بالأعمال أعمال القلب لأنها متعلقة بملك البدن. القلب لو ما فيهوش عمل الجسم إيه؟ آه. ده بالعكس الجسم بيكون ميت وفي عمل للقلب الجسم يشتغل. يكون راجل خلصان مش قادر يتحرك وتلاقيه جاي متعكز للمسجد ليه؟ الموتور شغال اللي هو الايه؟ القلب. ويكون شاب زي الفوق يفلق العمود ده بيه وقاعد في البيت أميرة لأن القلب ايه؟ فيش ايه؟ محبة فيش إرادة فيش رغبة نسأل الله العافية. فأصل أعمال الجوارح أعمال ايه؟ طيب. القلب. وأعمال القلب أعظم من أعمال الأعمال ايه؟ الجوارح. يقول لك النفسية تعبانة ده القلب هو اللي تعبان مش النفسية. يقول لك الشباب شباب القلب كلمة جميلة ليه؟ الشباب شباب القلب طول ما القلب فيه حركة يشيل البدن الميت تلاقي الراجل بديل سمين مش قادر يتحرك بس قلبه ايه؟ حي. لذلك الأولاد الصغار هم يا ابني روح المدرسة عندي مغص أصلا مش عارف كذا طب النهاردة في رحلة أنت راضي القلب إيه؟ أهو في ناس قلوبها جايبها النهاردة ما ينامش ولو نام يصحى الوقت طول المدارس كل يوم ما صحتنيش أعمل إيه؟ يوم الرحلة زي النهاردة كده القلب عملوا إيه؟ القلب. لذلك لو أقبل القلب على الله سبحانه وتعالى قلب يقبل ترى العجب من الجوارح والإيه؟ والبدن. صلى الله يأخذ بقلوبنا إليه وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليما. يبقى قول اللسان نطق بالشهادة عمل القلب حركاته وإراداته كالتوكل والخوف والمحبة فمتعلق عمل القلب هو توجهاته توجهات الإيه؟ القلب وحركاته ومتعلق قول القلب هو النفي والإثبات مصدقا به. الرابع عمل اللسان. إيه عمل اللسان؟ نقول قول اللسان نطق بالشهادتين. إيه عمل اللسان؟ ما لا يؤدى إلا بهما كقراءة الإيه؟ إلا به. ما لا يؤدى إلا إيه؟ به كقراءة الإيه؟ القرآن. عمرك شفت واحد بيقرأ القرآن بإيده؟ بإيده؟ لا يقرأ القرآن بإيه؟ بلسانه. فهذا عمل لا يؤدى إلا. وأما هزة المصريين عند تلاوة القرآن فلا أدري من أين أتوا بها. هذه ليست عملا يؤجر عليها. الخامس عمل الجوارح وبيعبروا عنها بكلمة تانية عمل إيه؟ الجوارح الأركان. عمل الأركان. طب لماذا سميت جوارح؟ جسد. لماذا سميت جوارح؟ جوارح الطيب دي ولا إيه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات لأن الإنسان يجترح بها يعني يكتسب ويعمل بها يجترح. وسميت أركان لأنها هيئة الإنسان أركانه يعني صورته وحاله تتكون منها. طيب بتجد في مباحث الإيمان قولهم ويتفاضل أهله فيه يعني إيه؟ أهله اللي هم أهل الإيمان فيه في إيه؟ في الإيمان يعني يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. لماذا لم يقل ويتفاوت؟ ده كلام العلماء كلام العلماء استنباط الفوائد من كل لفظ. ما الفرق بين يتفاضل وبين يتفاوت؟ لإثبات أن كل قدر يكون من الإيمان ولو قليلا فهو ذو فضل وقدر وحرمة. يعني أقول إيه؟ أقول إيه؟ الحاضرون يتفاضلون في العلم يبقى كلهم عندهم إيه؟ علم بس بعضهم أفضل إيه؟ لكن لو قلت يتفاوتون ممكن واحد ما عندوش إيه؟ علم أصلا فكلمة التفاضل لإثبات الفضل لكل من عنده شيء من الإيه؟ من الإيمان. واضح؟ السؤال 37 إن شاء الله مش هطول عليه، لينا محاضرة كمان بإذن الله. في السؤال 37، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه إيه؟ في قلوبكم. وزينه ضمير عائد على إيه؟ زين الإيمان في قلوبكم. هذا ذكر القلب هنا يدل على أن الإيمان مضمن في القلب، مضمن في القلب. طيب، ده بيشمل قول القلب بس ولا قول القلب وعمله؟ يبقى إذن قول القلب وعمله مندرجان في القلب، مندرجان في كائنان في القلب. فالقلب فيه قول وفيه عمل. وقوله فآمنوا بالله ورسوله هو معنى الشهادتين اللتين لا يدخل عبد الدين إلا بهما، قال المصنف هذا الكلام. طيب ليه؟ إيه واجب الإيمان بالله؟ إيه أصل واجبات الإيمان بالله؟ أول واجب للإيمان بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله، صح؟ مش ده أول واجب في الإيمان بالله؟ وما واجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أن تشهد له بإيه؟ برسالة، أن تشهد له برسالة في هذه الأمة. طيب، الشهادتان من عمل القلب ولا من عمل اللسان ولا من عملهما؟ عمل القلب وإيه؟ واللسان. يعني عمل القلب وعمل اللسان نطقا، يعني قول، يعني قول اللسان. فالشهادتان من عمل القلب اعتقادا وهما قول اللسان او عمل اللسان نطقا. ما هو قول اللسان هو عمل اللسان ايه؟ نطقا. فالشهادتان من اعتقاد القلب لما فيهما من التصديق بإثباتهما. الشهادتان من اعتقاد ايه؟ القلب لما فيهما من التصديق بإثباتهما. وقد عرفت أن قول القلب واعتقاده وإقراره وهما أيضا من قول اللسان، أي حركة اللسان. فإقرار اللسان حقيقته القول، وجعله يصنف عملا باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته، بدليل قوله نطقا. فالنطق بالشهادتين هو قول القلب. خلاص، فالنطق بالشهادتين هو قول إيه؟ القلب. طيب، ما دليل نقص الإيمان؟ السؤال 38. احنا عندنا ايات كتير جدا تدل على زياده الايه؟ الايمان. ما دليل نقص الايمان من هذه الادله التي تدل على زياده الايمان؟ نفس الادله التي تدل على زياده الايمان يمكن ان ناخذ منها دليلا بمفهومها يدل على نقص الايه؟ الايمان. ايه هو؟ كل شيء يقبل الزياده يقبل ايه؟ صح. في شيء يزيد إلا هو ينقص؟ يستحيل. طالما مش ثابت فقبل الزيادة فإنه يقبل إيه؟ طب دليل من السنة بقى؟ ليس حديثاً هذا، قاعدة. حديث عزيز جداً لا أعرف غيره صريحاً في إثبات نقصان الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات دين. فنسب النقص هنا إلى إيه؟ إلى الدين وهو الإيمان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب إلى ذوي الألباب وذوي الرأي من كل. وأنت في الأمر تروح تتجوز. فنسب النقصان إلى دين العبد. قال الشيخ وفقه الله: وهذا حديث صريح عزيز الدلالة في بيان أن الدين والإيمان ينقص. هذا حديث صريح عزيز الدلالة في بيان أن الدين والإيمان ينقص. آخر شيء في السؤال 39: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان؟ ذكر آية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق إيه؟ بالخيرات بإذن الله. هذه الآية أصل في قسمة عباد الله من أمة محمد. هذه الآية أصل في قسمة عباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله رب العالمين عباده من هذه الأمة في هذه الآية على ثلاث مراتب. الأولى السابق بالخيرات. مين ده بقى؟ مين السابق بالخيرات؟ لا عايزين وصف، مش جنس، عايزين وصف. من جاء من الدين بما بلئت به ذمته وسقط عنه الطلب وزيادة، يعني فعل الأوامر واجتنب النواهي وزاد في نوافل الإيه؟ يعني فعل من الدين ما بلئت به ذمته وسقط عنه الطلب وزيادة، تنفذ مندوبات سنن مستحبات. طيب والمقتصد ما جاء بما بلئت به ذمته وسقط عنه الطلب، يعني فعل الأوامر واجتنب الإيه؟ طب الظالم لنفسه ما فعل من الدين ما بلئت به ذمته وترك بعضا منها، وترك بعضا إيه؟ منه، يعني فعل سيئات، فعل إيه؟ واختلاف هذه المراتب دائم على تفاضل أهلها في الإيمان، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم، وهذا الذي قرره أهل العلم في أصول الاعتقاد مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، اسمع، وتفاضل أهله فيه، يعني عندما تفهم أيها المسلم وتعتقد وتسمع آيات الله وأحاديث رسول الله تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن إيمانك يزيد وينقص، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضله، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ فعندما تسمع هذا الكلام وتقرر هذه العقيدة وتقرأ هذه الأدلة، هذا ليس مجرد علما نظريا، ولكن ينبغي بعد سماع هذا الكلام واعتقادي أن يكون وازعا للمسلم الصادق في إيمانه بأن يطلب زيادة الإيمان بكثرة الطاعات، وأن يحذر نقصان الإيمان بمجانبة الذنوب والخطيئات، وأن يعلم أن منزلته عند ربه ليس بجسده ولا بصورته ولا حتى بعلمه، ولكن بما يحوزه من الإيمان، بما يحوزه قلبه وينضوي عليه فؤاده من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأن الناس إذا تفاضلوا في شيء من الدنيا يفوق فيه بعضهم بعضا بمال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فإن المقام الأعظم في منازل التفاوت المختلفة هو مقام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا حزت الإيمان فاحمد الله وأشفق على أهل الدنيا في تنافسهم في دنياهم، فإذا فازوا بالدنيا والمال والجاه والمناصب وحرموا من الإيمان وقد أعطاك الله إياه، فاحمد الله وافرح بفضل الله، وإياك أن تنظر إلى أهل الدنيا، وإياك أن ترى أحدا أفضل منك منهم إذا امتن الله عليك بالإيمان والإيمان والطاعة، وسل الله الثبات، وسل الله الثبات، فإن الدنيا ما هي إلا أيام معدودة وتمضي، ويدرج كل عبد في قبره كما ولدته أمه ويبعث كذلك، ليس معه مال ولا جاه ولا منصب ولا رئاسة ولا كرسي، وكل بحسب ما في هذه النطفة الصغيرة، للنطفة تكون معك في قبر فقط، هذه النطفة فقط هي التي عليها مدار السعادة والشقاء بعد انتهاء الأجل. قال الحسن البصري رحمه الله: داو قلبك فإن مراد الله من عباده صلاح قلوبهم. فإذا استقام لك قلبك بالإيمان فاحمد الله وازدد من أعمال أهل الإيمان، واحذر أن تركن إلى أهل الدنيا. فإن أكرم الناس منزلة عند الله هو من عظم حظه من هذه الكلمة الإيمان. واقرأ القرآن تعلم حقيقة ذلك. وأي المنازل وعظيم المنازل التي ينالها أهل الإيمان. فعقلك هاتين الحقيقتين، أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهل الإيمان يتفاضل، هذا محل التنافس، هذا مضمار المسابقة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا، فليعمل العاملون. فإن الله لم يزكي أحد من خلقه إلا بالإيمان. فإذا عقل المسلم هاتين الحقيقتين ينبغي أن يحمله ذلك على طلب زيادة الإيمان، وأن يحجزه عن الوقوع فيما ينقص الإيمان، وأن يحمله على بذل الجهد في طلب الصعود في مراتب الإيمان حتى يكون من أفضل الناس عند ربه الرحيم الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.